وأكرر وأذكر الإخوان أن أسئلة تنقطع بالأذان، إذا أذن المؤذن ينبغي أن نتابع المؤذن لنكسب الأجر، وأيضا لنستعد لصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ونتفقد صفوفنا، والدروس إن شاء الله سوف تتواصل، وما لم يجب عليه اليوم يجاب عليه غدا. أيضا هناك حلقات أخرى للمشايخ في مواضع وأمكنة من المسجد ممكن أيضا الاستفادة منهم. وفقنا الله وإياكم. هذا سائل يسأل يقول: من حديث بعث معاذ لليمن رضي الله عنه، يقول: ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج، فما علة ذلك؟ حديث معاذ رضي الله عنه هو مما استشكله أهل العلم، فمنهم من قال لعل الراوي أحيانا يعني يورد الحديث يعني كاملا ولا يسقط منه شيء، وربما أحيانا اختصره واقتصر منه على ما يناسب المقام. هذا قد يكون من أوجه الأجوبة، ولهم أجوبة أخرى يعني لا تحضرنا الآن. وهذا يقول: ما حكم البقاء بمنى يوم التروية وليلة عرفة، وهل يجب على الحاج شيء بتركها؟ صحيح أن الخروج إلى منى اليوم الثامن والأولى أن يكون قبل الزوال، وأن يصلي بها الظهر يوم الثامن يوم التروية، وأن يبيت بها ليلة عرفة، هذا من السنن، سنة متأكدة، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بهذا إذا تيسر، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه ولا فدية، لا حرج عليه ولا فدية عليه في ترك هذا الأمر بإجماع أهل العلم. ويقول: هل يجوز للمفرد أداء طواف القدوم وسعي الحج من صباح عرفة ثم التوجه إلى الوقوف بعرفة؟ هل يجوز للمفرد أداء طواف القدوم وسعي الحج من صباح عرفة ثم التوجه إلى الوقوف بعرفة؟ اللي يظهر أنه لا حرج عليه، إذا دخل مكة اتفق له أنه دخل مكة يوم عرفة وأراد أن يأتي بطواف القدوم ويسعى بعده فلا حرج عليه، لأن الوقوف بعد الزوال، وحتى لو كان أيضا في الظهر والزوال قصدي الوقوف وقته متسع له فلعله لا حرج عليه في هذا. وهذا يقول: أريد الحج هذه السنة لكن يوجد علي دين وهو حق لأيتام علما بأنها الفريضة. أولا كون دين لأيتام هذا لا يجوز لك، واتق الله في حق الأيتام، والله سبحانه وتعالى شدد في شأن أموال الأيتام كما في الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعد عليه الصيام أكل مال اليتيم مع الكبائر.